يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجب قولهم أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لشديد العقاب ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر وكل شيء عنده بمقدار النار الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. صدق الله العظيم.